في بداية هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين. الله يحييك. هل يجوز تركيب أسنان الذهب إذا مات الميت؟ هل تؤخذ هذه الأسنان الذهب التي في فمه أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين ورسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أسنان الذهب لا يجوز تركيبها للرجال إلا لحاجة، مثل أن تنقلع سنه ويحتاج إلى ربطها بشيء من الذهب، أو تتغير بتكسر وغيره ويحتاج إلى تلبيسها ذهبا. هذا بالنسبة للرجال. وأما بالنسبة للنساء فإذا اعتدنا التجمل بتلبيس بعض الأسنان الذهب فإن هذا لا بأس به، لأن المرأة يجوز لها أن تتحلى بالذهب بما جرت به العادة. فإذا كان من عادة النساء مثلا أن يتحلين بالذهب في أسنانهم فإنه لا حرج في ذلك. وفي كلتا الحالين، حال الحاجة للرجل وحال التجمل للمرأة، إذا مات الميت فإن هذا الذهب يخلع منه، لأن بقاءه فيه إضاعة للمال، والمال قد انتقل إلى الورثة بموت المورث. ولكن إن خشي من ذلك مثله، بمعنى أننا لو خلعناه لم خلعت الأسنان الأخرى، فإنه يبقى مع الميت، وبقاؤه مع الميت إذا بلي يتخذ منه، وإن سمح به الورثة فلا حرج في ذلك لأنه مالهم، وإذا تنازلوا عنه فلا حرج عليه فيه. نعم. سؤالها الآخر تقول: إني شاهدت ناس أو إنسان يلقط التباسي وفلاجيل وبطاطين وجميع ما يخلفه الحجاج من بعده، هل هذا جائز أم لا؟ من بعده؟ يعني من بعد الحاج من بعده. الحاج من بعده في منى وعرفات. هذا الذي يلتقط ما بقي من الحجاج، إذا كان الحجاج قد تركوه رغبة عنه فإنه لآخذه، من أخذه ملكه لأن صاحبه تركه فليس ملكا لأحد. وأما إذا كان هذا المخلف تركه الحاج نافيا فإنه لا يجوز أخذه إلا على وجهين: أحدهما أن يكون الأخذ من قبل الدولة لحفظه لأهله، أو لتتصرف فيه بما تراه على حسب ما تقتضيه الشريعة، أو إنسان آخر يأخذه لينشده دائما، فإن لقطة الحرم لا تحل إلا لمنشد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة: لا تحل ساقطتها إلا لمنشد، أي إلا لمعرف بها مدى الدهر، وليست لقطة الحرم كغيرها تملك بعد التاريخ سنة، لأن لقطة الحرم لها من الحرمة ما ليس لغيرها. ومن المعلوم أنه إذا كان الملتقط في الحرم لا يحل له التقاط إلا إذا كان يعرفها دائما، فإن أحدا لا يمكن أن يلتقطها فيشغل نفسه وذمته بها، فإذا تركها ثم جاء الآخر وتركها والثالث والرابع وتركها، بقيت في مكانها فعاد إليها صاحبها فوجدها. وهذه هي الحكمة من هذا الحكم الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل ساقطتها إلا للمنشد، حتى تبقى الأموال محترمة في أماكنها فيأتيها أهلها فيجدوها. لا. لكن بالنسبة للوضع الحالي، لو تركها هذا الذي يريد أن يستفيد بها لأتتها أمانة مكة المكرمة وذهبت بها إلى أمكنة إما للإحراق أو للدفن، معروف أن عمال النظافة لن يخجلوا مثل هذه الأشياء، تضيع على المسلمين عاما. كما ذكرنا لا. أنها لا تؤخذ إلا على وجهين: الوجه الأول من قبل الدولة، والدولة هنا تتصرف فيها على حسب ما تقتضيه الشريعة. فمثلا إذا كانت هذه المخلفات التي تأخذها الأمانة مما يمكن الانتفاع به فإنه لا يجوز إتلافه، بل الواجب حفظه ويباع ويصرف في مصالح المسلمين، أو يعطى لمن ينتفع به من الفقراء. أما إذا كان لا يمكن الانتفاع به، كما لو فرض أن المخلف نعل واحدة من عليه، فهنا لا يمكن الانتفاع به ويحرق أو يدفن. المهم أن المسؤول عن هذا الأمر من قبل الدولة يجب عليه أن لا يضيع المال، بل إذا كان مما يمكن الانتفاع به فإنه يباع ويصرف ثمنه في المصلحة العامة أو حسب ما يقتضيه نظر ولي الأمر، وإلا يتصدق به عينه على من ينتفع به. وغالبا الحجاج على ما عرفنا من مشاهدتهم وكثرة أيضا الاختلاط بهم أنهم يتركون هذه الحاجات لأنها لا تساوي قيمة نقلها إلى بلدانهم، وعموما أنهم سيقرونها على أظهرهم وعلى أكثر، فهم يتركونها لهذا. على كل حال إذا تركوها رغبة عنها فقد ذكرنا أنه يجوز لمن وجدها أن يأخذها وتكون ملكا له. نعم. سؤالها الآخر تقول فيه: هل يجوز إزالة الشعر الذي في اليدين وفي الأصابع وعلى الساقين والذي في الوجه ما عدا الحاجبين؟ هذا السؤال جوابه تفصيل، وذلك أن الشعور تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أولا ما أمر الشرع بإزالته، وثانيا ما نهى الشرع عن إزالته، وثالثا ما فتت عنه الشرع. أما ما أمر الشرع بإزالته مثل شعر الإبطين فالأمر فيه واضح، وأما ما نهى الشرع عن إزالته فإنه أيضا واضح، حكمه واضح وأنه لا يزال، كما في شعر اللحية للرجل فإنه لا يجوز له حلقها لأن ذلك معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، ومعصية الرسول معصية لمرسل الرسول وهو الله عز وجل. وأما ما سكت عنه الشرع مثل شعر الذراع والساق والصدر والرقبة فهذا قد يقول القائل إنه لا بأس بإزالته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما سكت عنه فهو عفو، وهذا مسكوت عنه فيكون عفوا. وقد يقول القائل إنه لا ينبغي أخذه، لا نقول إنه حرام لأنه لو كان حراما لبين تحريمه، ولكنه نقول لا ينبغي أخذه لأنه قد يدخل في تغيير خلق الله الذي هو من أوامر الشيطان، ولا أمر أنهم كما قال الله عز وجل عن الشيطان: ولا أمر أنهم فليغيرن خلق الله. وعلى هذا فيكون الأولى ترك هذه الشعور كما هي، إلا أن تصل إلى حد مشوه بحيث تخرج عن العادة والمألوف وتكون محل الأنظار، فهنا لا بأس أن يستعمل الإنسان ما يخففها حتى لا يكون محل نظر من الناس. بقي علينا شعر الوجه والحاجبين، فإن أخذ الحاجبين بالمسح محرم وهو من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، قال أهل العلم: والنمص نسف شعر الوجه، والحاجبان من شعر الوجه. وأما تخفيف الحاجبين بغير مسح بل بالقص والحلق فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه داخل في النمص فلا فهو محرم بل كبيرة، ومنهم من قال إنه لا يدخل في النمص لأن النمص مخصوص بالنفس وهذا لا تنفع. ولكننا نقول إن الأولى والاحتياط تركه وعدم الأخذ من شعر الحاجبين، اللهم إلا أن يكون فيهما أذى للعين مثل أن تطول هذه الشعور، حينئذ يجوز تخفيفها على وجه تزول به المغطى. لها سؤال آخر تقول فيه: هل يجوز حضور الحفلات التي تحضر فيها المطربة دون الطبول؟ وفقنا الله وإياكم إلى سواء السبيل وشكرا لكم. المطربة غالبا تكون أغانيها مصحوبة بالموسيقى، وإذا كانت مطربة بالموسيقى صارت محرمة، لأن الموسيقى من المعازف، وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المعازف كما في صحيح البخاري. لا يكون أن أقوام عن أبي مالك الأشعري أو أبي موسى الأشعري قال: لا يكون أن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، وهذا صريح في أن المعازف جميع أنواعها محرمة. وأما إذا كانت تغني بدون عزف وبصوت غير ظاهر فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه، ولا حرج أيضا في حضوره لأن حضور المباح مباح، أما القسم الأول فإنه لا يجوز حضوره لأن حضور المحرم محرم. نعم. هل وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع سنة أو بدعة؟ وما هو الدليل؟ وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى. صحيح في ذلك أنها سنة، حديث سهل بن سعد ووصفه البخاري قال كان رجل قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، وهذا الحديث عام، وقوله في الصلاة أيضا عام في جميع أحوالها إلا ما دل الدليل على استثنائه. وليكن سائل معنا حتى ننظر هل يدخل في هذا الحديث القيام بعد الركوع أم لا، فنقول كلمة في الصلاة عام يدخل فيها أولا القيام قبل الركوع، ولا يدخل الركوع لأن وضع اليدين في الركوع معروف وهو أن يكون على الركبتين. ونسكت عن القيام بعد الركوع لأنه محل السؤال. لا يدخل فيه السجود لأن وضع في اليدين في السجود معروف على الأرض. ولا يدخل فيه الجلوس بين السجدتين لأن وضع اليدين في جلوس بين السجدتين معروف على الفقيدين. ولا يدخل فيه الجلوس في التشهد الأول والثاني لأن وضع اليدين أيضا فيه معروف وهما على الفقيدين. بقي القيام بعد الركوع. نقول القيام بعد الركوع عموم حديث سهل هذا يشملهما، أي يشمل حكم اليدين بعد رفع الركوع. فعلى هذا يكون حكم اليدين بعد رفع الركوع كحكمهما قبل الركوع، أي أن اليمنى توضع على اليسرى. وأما من قال إنها بدعة أي وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد رفع الركوع، فإنه لم يتأمل هذا الحديث، ولو تأمله لتبين له الأمر كما أوضحناه. نعم. والإمام أحمد رحمه الله نص على أنه يخير بين أن يضع يده اليمنى على اليسرى بعد قيام الركوع وبين أن يرسلهما، ولعله رحمه الله لم يتبين له الحكم في هذه المسألة فجعله مخيرا، أو لعله اطلع على حديث غير حديث سهل بن سعد تدل على الإرسال فجعله مخيرا. لأن الذي ينبغي لطالب العلم إذا لم يجد نصا في المسألة أن يتوقف ولا يخير، فإن القول بالتخير حكم، والحكم لا يجوز إلا بدليل. والإمام أحمد رحمه الله لا يمكن أن يحكم بالتخير إلا وعنده دليل في ذلك. والمهم أن القول بأن ذلك بدعة، أي بأن وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الركوع بدعة، قول لا وجه له. فالصواب الذي يدل عليه حديث سهل وهو البخاري هو وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع، والله أعلم. هل يجوز السحب من الصف الأول إلى الأخير إذا كان الصف الأول كامل؟ نرجو الإجابة مقرونة بالدليل. هذه المسألة يبدو أن الأخ يريد أن الرجل إذا جاء ليصلي مع جماعة ووجد الصف تاما، فهل يجوز له أن يسحب أحدا من هذا الصف ليصف معه؟ هذا هو الظاهر. نعم. لأن كونه يسحب أحدا والصف لم يتم هذه ما تراد في مثل هذا السؤال. نعم. فنقول إذا جاء الإنسان ليصلي مع جماعة والصف تام فإنه يصلي خلف الصف وحده مع الجماعة. نعم. ولا يسحب أحدا، وذلك لأن سحبه يتضمن ثلاث مفاسد. المفسدة الأولى فتح فرجة في الصف، وهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من التراص وسد الخلل. وثانيا أنه يعتدي على من سحبه لتأخيره من الصف الفاضل إلى الصف المفضول. وثالثا أنه يشوش عليه صلاته، فإن هذا المجذوب لا بد أن يتحرك قلبه وتهتز نفسه عندما يجذبه أحد من خلفه. لذلك من أجل هذه المفاسد ومن أجل هذه المفاسد الثلاث نقول له صلي مع الجماعة وحدك، وهذا لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم